المرجوح وهو الصحيح، الرأي الثاني المرجوح مع أنه صحيح الموافق للسنة، أن لبس الجبيرة لا يشترط فيها الطهارة، إن الكسر يأتي أحيانا فجأة وهذا ما يحدث غالبا، فإذا ألزمنا الناس في مثل هذه الحالات بالطهارة كان فيه مشقة وحرج، وهذا الدين مناف للحرج، ليس فيه حرج، إنما المقصود منه التيسير والتخفيف، فيلبسها حيث كان ذاك الوضع ويمسع عليها ولا يتيمم، مو يصلي، والصلاة فيها صحيحة، والصلاة فيها صحيحة، هذا القول المرجوح هو الصحيح، هذا القول المرجوح هو الصحيح. وقفنا على هذه المسألة، عرفنا هذا، أتابع الآن النسخة التي معكم، اقرأ يا أخي. ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على إحدى الروايتين. تنبيه، قوله على إحدى الروايتين، اخرج إلا الجبيرة، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين. أيوه. فإنه لا يشترط لها تقدم الطهارة، قدمها ابن تميم واختارها الخلال وابن عقيل وصاحب الترخيص فيه والمؤلف، وجزم بها في الوجيب للأخبار وللمشقة، الأخبار الواردة في الجبيرة ولا في غير الجبيرة؟ ما في أخبار في الجبيرة تلبس على طهارة، في أخبار لم ترد، إنما الأخبار وردت في الخفين وفي الجرموق وفي الجوربين وفي العمامة، الجبيرة ما رأت فيها خبر، أراد يقول في الأخبار المجانسة للجبيرة ماش كذا، وللمشقة الموجودة في الجبيرة. نعم، لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه. والثانية يشترط اختارها القاضي والشريف وابو الخطاب وابن عبدوس وقدمها في الرعاية والفروع، لأنه مسح على عائل مشبه. الفروع كذلك لابن مفلح، بس ابن مفلح الآخر غير هذا ابن مفلح الشارع، ذاك الاسم شمس، لقبه شمس الدين، وله كتاب مطبوع في الفروع، أما هذا برهان الدين، وكلاهما ابن مفلح، ذاك متقدم وهذا متأخر، إذا قال صاحب الفروع يعني برهان شمس الدين ابن مفلح صاحب الفروع. نعم، فابن مفلح هذا اختار عدم اشتراط الطهارة، وقلنا هو الصواب مع أن رواية مرجوحة، وصاحب الفروع ذاك اختار ماذا؟ اشترط الطهارة في المسح على الجبيرة، وقلنا هذا يعني قول ضعيف، وإن كان هو الصواب المرجوح الراجح في المذهب. نعم يا أخي. لأنه مسح على حائل أشبه الخفة. طيب، الآن عندنا مسألتين، من لم يشترط الطهارة استدل على أخبار، الأخبار ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه مسح على الجبائر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح الجبائر ماشي كذا، وللمشقة الموجودة فيها، هذا دليله. ما دليل من اشترط الطهارة، سبق الطهارة في المسح على الجوربين؟ ايش دليله يعني؟ القياس، ليس لهم دليل إلا القياس، القياس على ماذا؟ على الخفين، ليس لهم دليل إلا القياس على الخفين. فإذا رجحنا بين الأدلة، أدلة فيها أقوال عن الصحابة وفعل منهم وتقرير من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن فيه مشقة، ودليل آخر ليس فيه قياس إلا على الخفين، أيهما أرجح في الأدلة؟ القول المرجوح في المذهب هو الراجح في الدليل، أليس كذلك؟ طيب، اقرأ يا أخي. لأنه مسح على حائل أشبه الخفة، هذا هو أشبه الخفة، ليس لهم إلا قياس على الخفة، هذا القول المرجوح الراجح اللي سموه راجع عندهم، ليس لهم دليل إلا قياس على الخفة. نعم، فعليها حكمها حكم الخفة في الطهارة، فإن شد على غير طهارة نزع، وإن شق نزعها تيمم لها. وقيل ويمسح، لا الواو شيل هذه، وقيل يمسح، إما أن يتيمم إذا لبسها على غير طهارة، إحنا نعرف الأقوال، هذا البحث علمي، كتاب ده لطلبة العلم اللي يعني عندهم

بس ضروري الغد، ما فيها توقيت، ما فيها يوم وليلة ولا فيها ثلاثة أيام، تمسح دائما حتى يبرأ اللسان أو تحل، فمسحها مسح ضرورة. فإذا لبس بعد الجبيرة في خفا أو عمامة جاز له المسح بلا إشكال، عرفنا هذا؟ طيب، وإن كان المشدود غير جبيرة خفا ولبس عمامة، قال هذا فيها وجهين، المسح وعدم المسح، يا كم وجه؟ نعم جبيرة على طهارة، نعم أيب، يعني كان عنده ممسوح من أول وشد الجبيرة على طهارة، على طهارة إيه؟ على طهارة ممسوح، أحسنت فيها حال، يجوز إلا ما يجوز؟ يقول يجوز، هنا جائز لأن هي مسح ضرورة لا ترخيص فيها، أحسنت، يعني الجبيرة متأخرة، صواب، يمسح فيها للمسح فيها على ضهورة، وإن كان شدها ليست جبيرة إنما هو ممسوح آخر، إما خفين أو جوربين أو عمامة، قال هذا فيها وجهان، الجواز وعدمه. الجواز كيف نخرجه؟ وعدم الجواز كيف يتم تخريجه؟ هذا هو الفقه، هذا هو الفقه في المسائل، كيف نعرف أنه في وجهين وكيف تخرج هذين الوجهين على الجواز وعدمه؟ إيش نقول يا عمي؟ فمن أجاز المسح على حائل بعد مسح أول يقول المسح الأول كامل فجاز له أن يمسح عليه، ومن رأى أن المسح على حائل ناقصا ليس مسحا كاملا يقول لا، لا يجوز له أن يمسح على حائل آخر حتى يخلع الأول ويتوضأ وضوء جديد. عرفنا الوجهين هذا؟ اقرأ يا أخي. وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا فإن كان جبيرة جاز، وإلا فوجهان، وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه. وقال ابن حامد هذا واضح ليس كذلك؟ الثاني وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه، هذه مثل الأولى، هذه مثل الأولى، ما في إشكالات هذه، ها؟ واضح هذه؟ واضح إن شاء الله. اللي عنده إشكال توقف يقول لنا عليه، اقرأ. وقال ابن حامد إن كانت في رجله وقد مسح عليها ثم لبس الخفة لم يمسح عليه. ابن حامد من كبار أصحاب الإمام، وهو أول من دون مذهبه وأقواله، يقول إن كانت الجبيرة على الرجل ثم لبس خفا له قول عجيب هنا، إيش قال فيه إبراهيم؟ قد مسح عليها ثم لبس الخف لم يمسح عليها، ما أجاز مسح مسح الخف، معه جبيرة على الرجل، هي مشط رجله كسر وشد عليه جبيرة فمسح على الجبيرة وصلى شهرا أو أياما ثم لبس خفا على الجبيرة، قول شاذ عند الحنابلة أنه لا يمسح عليه، الأصل جواز المسح على الخف فوق الجبيرة، عرفنا؟ ذاك يعني مدركه واضح، لو إنسان لبس جبيرة ثم لبس عليه خف له أن يمسح على الخف، لأن الجبيرة مسح مسح ضرورة فلا إشكال فيه، كأنما هو وضوءه كامل. طيب الآن مثل هذا منصوص في الكتاب وفي قول أحد أهل العلم من مشاهير المذهب الإمام وقال لا يمسح عليه، فما وجه هذا المنع؟ إيش مأخذه؟ علامة استند؟ ما العلة التي صرفته عن المسح؟ عرفنا السؤال؟ أراد أن يقول مسح ومسح على عضو واحد لا يسير، مسح ومسح على عضو واحد كأنه لا يسير، فالمسح الأول فيه خلل ثم يمسح على العضو مسح آخر يقول لا يصح، لو لبس عمامة مسح عليها لا بأس، أما أن يمسح مسح على مسح هذا ما أخذه، هو ما أخذ ضعيف، لكن مدار هو مذكور وارد، طلبة العلم إذا قرأوا المحلى والمغني لابن قدامة والمذاهب التي فيها خلاف تفيدهم في تفتيق الذهن في معرفة ما أخذ الأقاويل، ويتميز حينئذ يعرف الصحيح من الضعيف ويفهم قوة القوي كيف أصبح هذا قوي وهذا له وجاهة، ولذلك يقول هذا درست في طلبة العلم المتمكنين. نعم، تنبيه تنبيه قوله على إحدى الروايتين يحتمل أن الخلاف راجع إلى ما عدا الكبيرة من المنصور، ويحتمل أن يعود إليها، وهو إن قرب ففيه بعد. قاله ابن المنجى من جهة أن الخلاف فيها ليس مختصا بالكمال، وأن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها، ففيه نظر ووجهه ظاهر. التنبيه هذا على المتن مو في الشرح، التنبيه على المتن. الماتن صاحب النص ابن قدامة يقول: ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة. ومن شرطه ومن شرط المسح أن يلبس العمامة والجوربين والخفين والجرموه، وتلبس على طهارة. ثم استثنى قال إلا الجبيرة، عندنا مستثنى ومستثنى منه، والأصل في الاستثناء إخراجه دائما. المستثنى يكون نقيض المستثنى منه في الحكم، نقيضه في الحكم، عرفنا هذا؟ إذا قلت قام القوم إلا زيدا عزيزا مو قائم، قد يكون قاعد يقوله النائم، ليس بالضرورة يكون ضدا، لكن لا بد أن يكون خلافا. المستثنى إخراج من المستثنى منه، عرفنا هذا؟ لما قال إلا الجبيرة أين المستثنى منه؟ اختلفوا في هذا الفهم، اختلف الشراح في هذه العبارة. هو إخراج من هذه الحوائل من الخف والجرموق والنعل والجورب، فقال إلا الجبيرة تخرج عن هذه، أو أنه لما قال يشترط كمال الطهارة إلا الجبيرة لا يشترط فيها كمال الطهارة، تحتمل وجهين، عرفنا؟ قال يشترط كمال الطهارة فيها جميعا إلا الجبيرة، هل الجبيرة مستثنى من الجميع من الخفين والعمامة والجوربين والنعل، ولا مستثنى من كمال الطهارة؟ عرفنا هذه العبارة؟ فما قاله في التنبيه هذا هو مراده، واضح ده؟ اقرأ يا أخي. فرع: الدواء كجبيرة ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم للنهي عن الكي. طيب، اللي عانوا الحفا في البلاد الحارة واللي فيها تراب والفلاحين، تحدث لهم شقوق كبيرة في القدمين، شقوق واسعة أحيانا يسيل منها دم لا سيما في الشتاء، أحيانا تسع الشق، ماذا كانوا يفعلون؟ يحطون فيه الودك الشحم يذيبوه يملؤون هذه الشقوق بعض أنواع العلاج، وأحيانا يضعون فيه زفت قار، القير والقار ده نوع من الزفت، يحشون به هذه الشقوق التي تحدث في الأقدام في الكعوب. فمن حدث فيه شق وملأه بهذه السوائل الحارة، إما شم حار ولا زفت ولا ودك، حائل ولا مو حائل؟ حائل. احنا قراءتنا الآن في باب ايه؟ المسح على الحائل. إذا توضأ وجاء عند القدمين الرجلين غسلهم، هل الغسل يعم جميع الرجل؟ الرجل اللي يبقى منها موضع لابد يبقى منها موضع، هذا الموضع الذي فيه هذا السائل حال بينه وبين الماء، فهل هذا يعامل معاملة بقية الحوائل كالجبيرة والخف والجورب، أو لابد من كشف هذا السائل ونزعه حتى يتوضأ؟ عرفتم السؤال ولا ما عرفتموه؟ واضح الآن؟ الأصل في هذه أنها تعامل يمسى عليها، الأصل فيها يمسى عليها، لأن الجبيرة هذا الآن ذكرونا عشان عاد نتكلم على ما يشابه الجبيرة من اللصوقات، نمر عليها إن شاء الله، ذكرونا إذا نسينا. الآن نتكلم على هذه، قال تذنيب، يعني مسألة ليست من صلب أبواب الكتاب ولكنها قريبة منها. هو الإشكال فيه ما هو؟ الإشكال أنه أذاب شحما حارا، الشحم ما يسيح إلا إذا بعد غليه، والقار والقير والزفت ما يمكن يصير سائح إلا بعد قليه، وهو موضع علاج، يضعوه حار حتى يلصق تماما ويتسرب في الشقوق. هذا النوع الحار أشبه ما يكون بالكي، أشبه ما يكون بإيه؟ بالكي. الكي مكروه ولا ممدوح؟ مكروه. والمسح رخصة لا يصح أن يستعمل فيها كراهة، لذلك في سفر العاصي ما يرخص له المسح. فلما كان الكي مكروها وهذه الأمور السائلة التي وضعها في الشقوق أشبه ما تكون بالكي كان فيها خلافا، هل يصح المسح عليها أو لا يصح المسح عليها؟ عرفنا هذا الوجه ولا ما عرفنا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية وتابع الكتب. الدواء كجبيرة ولو جعل الدواء كجبيرة. الدواء كجبيرة إذا كان فيه لصقة أخبرك الطبيب أن هذا الموضع الممزوع عصبه ولا فيه شد، قال حط عليه هذه اللصقة فتعامل معاملة الجبيرة، يمسع عليها ولا يتيمم؟ إيش الصواب قلنا؟ الصواب المسح عليه. إيش معنى المسح؟ المغسل، يعني تغسلها يعني توضى كوضوءك العادي لا إشكال فيه، إلا إذا كان الماء يتلفها. لو كانت مصنوعة من قط، لو كانت الجبيرة من قط وتحتها دواء وهذا الدواء يشترط